أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نحن في مركز دعوي أحضرنا برادة ماء وكان بها التماس كهربائي فتم إطفاؤها، وقام من لا نعرف بإعادة تشغيلها وشرب منها صبي فمات وتنازل أهل الصبي، هل يبقى في الذمة شيء؟ أثابكم الله. هذا فيه إهمال، لأنكم كونكم تتركون مفتاح الثلاجة والكهرباء موصولة به هذا إهمال منكم، ويقتضي أنكم شركاء في القتل. لذلك المسؤول عن هذه الثلاجة وإطفاءها يلزمه عتق الرقبة، لأنه تسبب في القتل، لأن القتل يكون خطأ بالإهمال والتقصير. كما لو أن المرأة جاءت بصبيها الذي يحبي وتركت الخزان مفتوح فحبى وسقط في الخزان، هذا إهمال. وعند العلماء أن السببية، عند هناك قتل بالسببية وهناك قتل بالمباشرة، الموت يحصل والزهوق بالمباشرة مثل الذبح والصدم بما يقتل والضرب بما يقتل، هذا مباشرة بالفعل يفعل ذلك. وعندهم قتل بالسببية، أن يفعل سببا يفضي إلى الموت. فلو أنها جاءت والمرأة أو الرجل وأهمل إهمالا يفضي إلى الموت، هذه الثلاجة ما في أحد سيأتي ويراها مطفية إلا وسيشغلها. كما لو حفر أمام باب الدار حفرة، جاء أمام باب الدار الرجل في الليل قبل صلاة الفجر وحفر حفرة، فجاء الرجل وفتح الباب وسقط في الحجرة حفرة ومات، هذه السببية مفضية للزهوق والإفضاء قوي، ليس يعني كإفضاء محتمل، يعني بخلاف ما إذا حفر حفرة في طرف الطريق ووضع عليها علامات وإرشادات، هذا ما الغالب أن لا يحصل فيها الزهوق، لكن أن تكون مفضية إلى الزهوق، عند العلماء تفضي إلى الزهوق ويغلب على الظن إفضاء بالزهوق، خاصة في حالات الإهمال، تأتي بصبيها وتجعله بجنبها وتنام، طيب الذي ينام سيتقلب، انقلبت عليه ومات، هذا قتل، لكنه قتل بسببية تفضي إلى الزهوق غالبا، فيها إهمال. الصبي زي من ذات تبعد عنها وتضعه في مكان بعيد عنها، وبعد ما تنتهي من إرضاعه تضعه في سرير بجوارها وتضع بينه وبينها حاجزا أو نحو ذلك، تتعاطى أسباب الحفظ، فالذي يهمل يتحمل عاقبة إهماله. هذه الثلاجة إذا كانت موصولة بكهرباء ومفتاحها أمام الذي يريد أن يسقي وسهل أن يفتحها كل أحد، هذا إهمال، ولذلك كان المفروض أن يفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة، تفصله عن المفتاح، وحينئذ تكون قد فعلت ما وجب عليك. أما بالنسبة للإهمال، نعم هذا الإهمال المفضي للزهوق ومثل يوجب الكفارة، فإذا عفا أهل الصبي عن حقهم يبقى حق الله هو الكفارة، والكفارة لا تتجزأ. فالمعنيون بهذه الثلاجة والمعنيون بأمرها الذين أهملوا في فصل الكهرباء عنها تلزمهم الكفارة، والله تعالى أعلم.